بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون، وأرحب أيضا بأخوي الكريمين الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور محمد الخضيري. حياكم ونكمل ما كنا قد توقفنا عنده في اللقاء السابق، وكنا تكلمنا عن موضوع أو بدأنا نتكلم عن موضوع البخل الذي طرقته الآيات، وكنا ذكرنا أن السياق يتحدث عن البخل بالمال، نعم، ولا يمنع دخول البخل بغير المال قياسا، نعم، لأن النص إذا تأملنا لفظ القرآن في قوله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون، نعم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، يدخل فيه المال ويدخل فيه العلم، نعم، صدق، يدخل فيه المال أوليا. وهكذا روى الإمام البخاري وغيره بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذه الآية بالبخل، بأن البخل بالمال، البخل بالمال، نعم. ولا يمنع من أيضا البخل بغيره، مثل ما فسر ابن عباس وغيره أن اليهود والنصارى وخاصة اليهود يعني بخلوا بما عندهم من العلم بأمر محمد صلى الله عليه وسلم، فكتموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا مناسب أيضا مما يناسبه أنه في الآية التي قبلها قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. لاحظ ورسله، ولم يقل فآمنوا بالله ورسوله الذي يأتي الحديث عنه، نعم، مما يشير إلى أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو إيمان بموسى وبعيسى، وليس في ذلك غضاب عليكم أيها اليهود أنكم تؤمنون بمحمد، فأيضا رسولكم موسى وعيسى قد جاءوا يبشرون به. الأمر الثاني أنك لو استقرأت آيات البخل في القرآن الكريم تجد أنها تأتي للبخل بالمال وتأتي للبخل أيضا بالعلم. نعم. طيب، في قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، الحقيقة هذه عقوبة. وش معنى يطوقون يا دكتور محمد؟ يعني إيش التطويق؟ والله أعلم، يعني أن يوضع الشيء، نعم، أن يوضع الشيء للإنسان كالطوق له. جميل. الطوق الذي يوضع البهيمة، وأيضا الطوق الذي أيضا تلبسه النساء للزينة والجمال وغير ذلك يسمى طوقا أيضا. أي نعم. ففي يوم القيامة يطوق الإنسان جزاء له على عمله السيء عندما بخل ومنع ما آتاه الله من فضله، يطوق ما بخله أو ما بخل به على رقبته، فيأتي البعير وله رغاء، ويأتي تأتي الشاة ولها ثغاء لأنه منع زكاتها. أي نعم. ويأتي التيس وهو يعني ثغاء. أي نعم. وهذه وتأتي البقرة ولها خوار، ويأتي الذهب والفضة وقد طوق الإنسان هذه الأشياء، فيكون ذلك علامة له في يوم الموقف، فضيحة. فضيحة. الحقيقة أنا ودي أتحدث أو أذكر لعلكم تثيرون هذا بالبحث، يعني ما هي الذنوب التي يفضح أصحابها في موقف القيامة؟ منها منع الزكاة والكبر، أي ومنها الكبر أيضا، يأتي المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، ومنها المرابون يبعثون يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس، والغلول في الغنيمة، والغلول في الغنيمة يأتي يوم القيامة وهي بما غل، أي يأتي بما غل وتشتعل أيضا عليه في قبره. فالحقيقة من البحوث الجيدة اللي أنصح بها إخواني المشاهدين أن يبحثوا عن الأشياء أو الذنوب التي يفضح أصحابها بها يوم القيامة. الخيانة مثلا، نعم، يبعث له يوم القيامة راية يقال هذه غدرة فلان، لاحظ هذه غدرة فلان، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفضحنا في ذلك الموقف. وأيضا على الجانب الآخر أن الله سبحانه وتعالى يأتي يحاسب كل واحد يوم القيامة بمفرده ويقدره بذنوبه، صح؟ نعم. من المؤمنين يقرره، نعم، فعلت كذا وفعلت كذا، ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا، في الدنيا، وأنا أغفرها لك، وأنا أغفرها لك اليوم. صحيح. فأيضا فضل الله أيضا واسع، واسع سبحانه وتعالى، الله يمن علينا بفضله. قوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قال في مقابلها في إثبات يعني تمام ملك الله ولله ميراث السماوات والأرض، نعم، يعني هو الذي أعطاكم قبل أن تتملكوا وهو الذي يرثكم بعد أن تموتوا وتذهبوا، إذن فلماذا تبخلوا عندما سبحان الله طلب منكم الله سبحانه وتعالى وابتلاكم أن تنفقوا فيما طلب منكم أن تنفقوا فيه؟ نعم. والعجيب الحقيقة أنها يعني فلسفة عجيبة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين المنفق على الإنفاق. نعم. يعني عندما يرزقك الله المال ويعطيه لك، وليس لذكائك ولا لحرصك ولا لغباء الناس هذول كلهم وأنت اللي أذكى واحد وتحصل على هذه، لا، وإنما هو رزق ساقه الله إليك بفضله وكرمه ويبتليك فيه. فلذلك قال ها أنتم تدعون إلى لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. هذه فلسفة اللي كثير من الناس ما يفهمها، أنك عندما تبخل، يعني مثلا تذهب إلى بعضهم فتقول تبرع لبناء مسجد أو تبرع لكذا وهو صاحب مقتدر فيبخل، فهو يظن أنه الآن أساء إلى هؤلاء وأساء إلى، لا، أنت أساءت إلى نفسك يا الله. قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فعلا، لأنه كأنه يقول لله سبحانه وتعالى لا أريد هذا الأجر في الآخرة، معلش لا أريد هذا الأجر في الآخرة، أنا أريد أن أحتفظ بالمال الآن. هذا هو لسان حاله. جميل. ولذلك عندما جاءت الآيات التي مرت معنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فيها معنى انتهز الفرصة، ومنها في المال الذين ينفقون. نعم، جانب المال جانب رائع جدا في موضوع المسارعة، بإمكانك أنك تنتهز الفرصة في دعم الجهاد. جميل. الفرصة في دعم الفقراء، في بناء المساجد، في كفاءة الأيتام، في نشر العلم، في طباعة الكتب، قبل أن يفوتك هذا الخير. والعجيب أنه يموت الإنسان، بعضهم بل كلهم، يموت البخيل ويترك هذا المال الذي بخل به عن نفسه حسرة لورثته. صحيح. بل والله إني أذكر سمعت قصة عجيبة الحقيقة، أظن سمعتها من الشيخ ناصر العمر الله يحفظه، يقول أن بعض التجار كان يبني مسجدا قبل أن يموت، ثم مات قبل أن يكتمل المسجد، فأوقفت كل يعني أعماله حتى يقتسم أبناء التركة، فبخلوا على أبيهم أنهم يكملون المسجد، من كل واحد يقول لن أكملها من حصتي. نعم. فبقيت 400,000 لم يدفعها هؤلاء الأبناء، مع أن أبوهم ترك الملايين. نعم، سبحان الله. فمعناها هو يعني مع أنه لم يبخل، لكن أقصد أنه قد ينظر لماذا يحدث بعدك. صحيح. فأنفق، قدم لنفسك، لذلك قال في آيات أخرى وقدموا لأنفسكم. نعم. في مسألة ما دمتم ذكرتم ما يتعلق بالمال، بعض التجار يعني يتحسس منها وهو ليس مطالبا بها، قد مثلا يأتيه ناس ويتكلمون عن مشروع ويعجب به ثم يدفع هذا المال لهذا المشروع، ولكن هذا المشروع يقدر الله أن يفشل عليه أن يفشل، فتجد التاجر ينزعج. أي صحيح. فنقول المفترض أنت ما تنزعج ولا تقول أنا لن أقدم فيها في مثل هذه المشاريع، هذه المشاريع لا تنفع، أنا جربت الناس في هذه المشاريع فما وجدت منهم إلا كذا وكذا، لأن الذي عليك هو النية الصادقة وأن تدفع هذا المال، ينتهي دورك عند دفعك للمال، كتب أجرك، الثمرة والنتيجة هذه ليست ليش صحيح لست مطالبا بها. بل نقول لو لا سمح الله جاء إليك واحد وادعى عندك ورأيت أنه صادق أن عنده مشروع كذا وأعطيته وظهر سارقا، قد كتب أجرك. نعم. وأنا أقول دائما للتاجر تنبه لهذه القضية لأنها مهمة، تريح النفس، ما بعد ذلك ليس من إيش، ليس مما تطالب به. صحيح الحرص. نعم. هو والحذر والنظر في, في, في, في أين يذهب المال هذا مطلوب، لكن تكلم أنه قد يقع فشل في بعض المشاريع، لكنه لا يعني أنك تتوقف عن ماذا، عن الدعم. وإبليس عند غالب التجار والمحسنين يدخل إليهم من هذا الباب، يقول أنا ودي أتبرع، ودي أنفق في هذا المشروع، لكن أخاف أن يكونوا سارقين ولا ناس مضيعين ولا المشروع يفشل. نقول له سبحان الله، المقصود هو أن تخرج هذا المال وسيكتب أجرك كاملا، والله لو سرقه أول واحد أعطيته المال وسرق من أول ليلة كتب أجرك عند الله كاملا، إذا ما في خسارة في الموضوع. صحيح. مثل ما عبد الرحمن أكدت عليه أنه طبعا الإنسان يتعكد ويتثبت، لكن إياك أن تترك تتردد. أي نعم، أن يكون العمل هذا مانع وعرضة أنك تنفق. أي نعم. صحيح. تصدق اليوم على سارق أو على غني على زانية هذا واضح جدا أن الله سبحانه وتعالى تقبل الصدقة. نعم. وهذا هو المقصود. المقصود ده قبل صدقة. صحيح النفس تتشوف يعني نفس الإنسان الرضي دفع مالا أن يرى ثمرة ماله. نعم. لكن أيضا يجب أن لا تغفل هذا الجانب، لأنه جانب مهم جدا في التعامل، أنك تتعامل مع الله لا تتعامل مع هؤلاء الناس. صدق. نعم. هنا أيضا ملحظ آخر يعني هو تأكيد لما ذكرت الدكتور مساعد، وهو قضية المنة بالصدقة. بعض المحسنين مع الأسف، وهذا شيء رأيناه من بعضهم، يكاد يمن عليك وأن تطلب مالا خيريا لمشروع معين، فيقول لك طيب من اللي يشرف على المشروع؟ ممتاز. من كذا؟ ما هي الضمانات؟ الآن أنا محسن، أنا الذي أخبرتك عن هذا المشروع، أنا محسن وسأتحمل عنك تبعة هذا المال، فإياك يعني أن ترى أنك متفضل علي. أنا المتفضل عليك، وأسلوبك هذا في التعامل معي ومحاولة إبانة أنك يعني ستعطي لكن بشرط أن أعطى ضمانات وأن توضع لي كذا ولا بد أرى وإلى آخره، هذا فيه نوع من المنة. ويا إخواني، أنا لاحظت وهذه ملاحظة أقولها بكل صدق إلى إخواني المشاهدين، ما رأيت إنسان يتشرط في إعطاء الصدقة إلا رأيت أن الصدقة سبحان الله ما تبلغ أثرها. وإذا رأيته سبحان الله محسنا وسمح النفس في صدقته، بعض الناس يقول هذه صدقتي، تقول له هل تريد منا شيء؟ يقول أبدا، من رقبتي إلى رقبتكم، افعلوا ما بدا لكم، أي لله، وعسى الله يتممها، عسى الله يتقبلها. ترى من آثار البركة في مثل هذا المال شيء لا يوصف. وأنا أقول هذا بالتجربة، والله أقوله بالتجربة التي يعني تمتد إلى أكثر من 20 سنة. ما جاء إنسان سبحان الله ليقول لي ترى شوف مثلا من الشروط، يقول شوف مثلا البئر هذا أريدك تحفره في أفقر مكان وعند أحوج ناس، ناس يكاد يموتون من العطش، ليش تشترط هذا العمر يا أخي؟ ولا يقول لك هذه زكاة، أبغاها لطالب علم شريعة متعلم لغة عربية فقير جدا ذو عيال، طيب ليش تشترط هذه الشروط؟ شدد على نفسك وعلى غيرك، شدد على غيرك. أي طيب تعال أنا متفضل يا أخي. لا يا أخي ما أقبله. أنا أقولها والله لمن يأتي إلي، إذا قال لي أفقر من تعرف، لا والله ما أستطيع، خذها عندك. طيب لا أنا ما أقصد، قلت لا تشترط علي شيئا، أنا محسن، فإما أن تقبلني بإحساني وإلا أن تصرف بها، أن تضعها في أفقر من ترى. نعم صحيح. شرط علي لماذا؟ ينبغي لنا يا إخواني أن نكون عندما نتصدق ذو سماحة، مثل ما أنك في الضيافة لما يضيفك إنسان كل ما كان سمحا معك قبلته أكثر. صح. يعني لو يستضيفك إنسان يا دكتور مساعد ويدخلك إلى بيته ثم يحط التمر عندك مثلا، افترض هذا بوسر وهذا رطب وهذا تمر وهذا سكري وهذا خضري وهذا غيره، فتأتي ويقول لك كل من هذا، لا وكل من هذا، وأنا وضعت لك هذا لتأكل منه، وهذا وهذا، يا أخي يتعبك، فأنه يريد يكرمك. صحيح صحيح. ولما صحيح. يأتي أيضا في يعني أريدكم تأتون في الساعة الفلانية وتخرجون في الساعة الفلانية، ما تليق بالإنسان، فيها تضييق. نعم صحيح. أيضا كونه يقول الله سبحانه وتعالى الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يعني أولا هو بخل بشيء هو من فضل الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي أعطاك وكذا، ففيها الحقيقة نوع من إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى المعطي. صحيح تماما. مثلا أنك تعطي واحد مثلا أنت مبلغ ثم تطلب منه، تعطيه مليون وتطلب منها 50 ريال، فيقول والله 50 ماذا تريد بها يا أخي؟ أنا أعطيتك مليون يا أخي، أعطني ما أريد. نعم. الله سبحانه وتعالى هو يعطيك ثم يطلب منك القرض من باب الاختبار والابتلاء لك. نعم. ويثيبك عليه. نعم. من ولذلك يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. سبحان الله، أنت تستقرض ممن أنت أعطيته أصلا. صحيح. وإنما هو الابتلاء. ولذلك أنا تستوقفني قصة الثلاثة من بني إسرائيل دائما سبحان الله، الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، الأعمى والأبرص والأقرع. الأعمى والأقرع والأبرص، هذه الحقيقة عبرة لنا جميعا. صحيح فعلا. عندما يأتي إلى 2 منهم فيقولون والله نعم هذا مال ورثته عن أبي وأنا لست بحاجة إلى أن أتصدق. أي والله. والثالث وما أكثر ما نقولها اليوم للأسف. الله. إذا جاءك الواحد قال والله يعطينا ويعطيك من باب التصريف له يعني. أي نعم. وهو ما طلبك إلا يمكن 10 ريال أو ولا طلبك يعني ما اشترط كما تفضلت. وما أكثر ما نراها الناس، نراها في مساجدنا ونراها في مجمعات الناس عندما يأتيك سائل فيرده الناس ردا عنيفا ينهرونه والله قد نهى عن ذلك. صحيح. في حين أن الله سبحانه وتعالى غني عنك، والله الغني وأنتم الفقراء. صحيح. في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يذكر الشيخ الشعراوي لفتة جميلة جدا، يقول هذا من احترام الرب سبحانه وتعالى لإرادة العبد، يعني كأن المال يا عبدي مالك، ولا المفترض يقول أعطني ما أعطيتك، أليس كذلك؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يحترم اختيارك ويحترم هذا الأمر الذي يقول لك كأنه مالك أنت. صحيح. الذي كسبته بنفسك، يقول أقرضني إياه أعطه فلان من عبادي وأنا الله سأتكفل لك بالمضاعفة في الدنيا أو بالخلف في الدنيا والمضاعفة التي لا حدود لها في الآخرة. فيا عبدي أنا احترمتك، أنا اللي أعطيتك وأقول لك لا هذا مالك ما هو حقي. صح. كأنه يقول ما هو حقي. والله فلسفة لطيفة يا أخي. أيوة رائعة صحيح. جدا. أي أيوة والله صحيح. أنا قرأتها اليوم ككلامه. أيوة قلت والله هدي إلى شيء جميل جدا. وله نظائر. احترام إرادة العبد. صحيح. واختياره وتكريمه أيضا. وأيضا هو لأنه حتى يرتبط بها الثواب والعقاب. صحيح. أليس كذلك؟ بلى. عندما يعطيك حرية الاختيار أنك تنفق أو لا تنفق، ليترتب عليها أن يثيبك إذا أنفقت وأقدمت وتغلبت على نوازع الشح في نفسك. لذلك قال في سورة الحجر ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس ما أكثر، ما في واحد منا ما عند الشح بماله. صحيح. أليس كذلك؟ لكن فينا من يوفقه الله سبحانه وتعالى فيتغلب على هذا الشح وينفق في سبيل الله. نعم. نعم. قوله ولله ميراث السماوات والأرض. طبعا لما تأمل مثل ما ذكر دكتور محمد قبل قليل وجود أو يعني إيراد هذه الجملة فيما يتعلق بالبخل، واضح جدا أنك تبخل والله سبحانه وتعالى هو ميراث السماوات والأرض، ليس غنيون عنك وعن صدقتك وعن مالك. الله. فإذا أنت الذي بحاجة له سبحانه وتعالى. لما نتأمل لله ميراث السماوات والأرض، تجد بعض الناس يعني باب يقول ليت فلان من الأغنياء ولا ليت فلان بس يعطيني كم مليون، ما يقول يا رب يعني الله أقرب من فلان. نعم. صحيح. حتى أن يفترض لأن يعني النفس مولعة بحب العاجل. لا العاجل عند الله. لا بس انك يشوف يبغى يشوف. ايه كما حدث مع قارون لما خرج في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذا اللي يشوفه هذا. صحيح. لكن لاحظ انت الآن لو قدر الله وهو قليل نادر جاءك رزق من فلان هذا، تجد أنك تشكره وتثني عليه أكثر ما تثني على الله سبحانه وتعالى. صحيح. مع أن الله سبحانه وتعالى جعله سببا في لوصول المال إليك. صحيح. وهذه حصلت لعمر بن عبد العزيز، جاءته امرأة ومعها يتيمات لها فليعطيهن من العطاء. نعم. فلما أعطى الأولى قالت الحمد لله، لما أعطى الثانية قالت الحمد لله، لما أعطى الثالثة قالت شكر الله لك يا أمير المؤمنين. قال أما وقد رددت الفضل إلى أهله فإن كنا نعطي، أما وجعلت الفضل إلي فدعي هؤلاء يواسين الرابعة. تدريبها. إيه يقول أنسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. باقي الرابعة قال خلي الثلاث يواسينها، لأنك في الأولى نسبت الفضل إلى الله الذي هو المتفضل، وفي الأخيرة كأنك نسبت الفضل إلي. في هذا قصة يا دكتور مساعد تذكر عن صالح الراجحي وهي مشهورة وذكرت في كتاب الذي ألف عنه. أيوة. أي نعم. الحقيقة القصة فيها عبرة، نتمنى الحقيقة أنه الناس يستفيدون منها وينتفعون بها. طبعا كان رجلا يعمل في بداية عمره لما جاء إلى الرياض حمالا يحمل المتاع ويوصله، هذا الرجل الثري الكبير الذي أمواله ما شاء الله، فبداياته هذه جد وكد وتعب ونصب. يقال إنه كان مرة يمشي في شوارع الرياض فمر الملك عبد العزيز في موكبه، كان من عادة الملك عبد العزيز رحمه الله أنه يفرق المال على الناس خصوصا بعد ما أنعم الله عليه وأفاء عليه بنعمة البترول. فيقولون لما مر رأى هذا الرجل الذي يمشي من عموم الناس فرمى له ببعض الريالات لصالح. لصالح. لا إله. أي نعم. فمر صالح من عندها ولم يلتقطها، فتعجب الملك عبد العزيز من هذا الرجل اللي ما التقط الريالات على غير عادة الناس. يقول قال لصاحب السيارة قف ارجع ليش ما تاخذ العفو؟ قال أنا في غنى عنها، واللي أعطاه يعطيني، اللي أعطى الملك من هذا الخير يعطيني أيضا أنا من هذا الخير. يقول سبحان الله، يعني شوف هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى جعلت بالفعل أن الله يعطي هذا الرجل عطاء واسعا، الله حتى إنه صار في سنين لا يعرف كيف يؤدي الزكاة، ما يدري كيف يؤدي الزكاة، ويعني يبحث عن مخارج في كيف يخرج هذه الزكاة بحيث تبرأ ذمته. قد عهدته أنا يبقى شهرا كاملا والناس يصطفون من الفجر إلى الظهر وهم يأخذون من الزكاة حتى ينهيها قبل أن يسافر في رمضان لأداء العمرة. فانظر يا إخواني كيف الإنسان إذا وثق بالله سبحانه وتعالى وجعل الأمر إليه كيف يحصل مثل هذا الخير. وهذا يعني شيء لا يذكر من عظيم فضل الله على عباده. نعم. صدق. طيب هل في الخاتم شيء اللي في الفاصلة والله بما تعملون خبير؟ أيضا نلاحظ جاءت قضية العلم، نعم، وجاءت بالخبرة هنا، نعم، مثل ما مرت قبل ذلك، نعم، وهذا يبدو الله أعلم أنه مرتبط بأن البخل، يعني لما نتأمل البخل، البخل هو دسيسة في النفس لكنه عمل، نعم، هنا. ويظهر في العمل، نعم، فكأنه لأنه الآن قال خبير بما والله، نعم، بما تعملون خبير. فهذا الذي تعملونه الإنفاق وعدم الإنفاق وعمل صحيح، والله سبحانه وتعالى خبير به، ولكن يعني مجيء الخبرة أيضا التنبيه على ما في النفوس من دسائس قد تخفى على الناس. نعم نعم. الله أكبر. صحيح. لو ننتقل للحديث عن لقد سمع الله قول الذين، نعم، قالوا إن الله، نعم، فقير، إن الله فقير ونحن أغنياء. طبعا المقصود بها اليهود، نعم، طائفة من اليهود الذين تجرأوا وقالوا مثل هذه الكلمة الخبيثة. أي والله. فأذكر منها أظن فيه روايتان فيها، أذكر منها رواية أن يقال أن أبا بكر رضي الله عنه ذهب إلى اليهود في مدراسهم وهو المكان الذي يقرؤون فيه، و فوجد هناك حبرا من أحبار اليهود يقال له فنحاص اليهودي من يهود المدينة، نعم، فجاء إليهم أبو بكر الصديق فقال له فنحاص يا أبا بكر والله إن الله لفقير إلى ما في أيدينا. أعوذ بالله. وإلا، نعم، كلمة قبيحة، وإلا لو كان غنيا لما سألنا أن نقرضه، نعم، كما يزعم صاحبكم، كما يزعم صاحبكم، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم. شوف القاء الشبه. اي نعم. شوف أيوة. في هذه السورة ايضا، فابو بكر والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، نعم، هذه من الالفاظ التي قد يستغلها ضعفاء النفوس ليجعلوها في غير سياقها ومعناها. صحيح. اي لما يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، صح، جعلها هذا العدو لله، انها دلاله على الفقر، دلاله على الفقر، قاتله والله. فقال فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ما تمالك نفسه يسمع مثل هذه الكلمة في حق الله سبحانه وتعالى كبيرة، فلطمه على وجهه. يستاهل والله، والله يستاهل. طبعا بعض الكتب أحيانا الكتب يقولون هذا يعني ليس هو خلق أبو بكر المعروف به من أنه رجل وديع وأسيف صحيح، لكنه ليس كذلك إذا انتهكت حرمات الله، نعم، بل هو من أقوى الصحابة رضي الله عنه، أقوى من عمر حتى، نعم، فلطمه لطمة على وجهه ثم خرج. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو الرسول ما بك، فما استطاع أبو بكر قال أن يقول الكلمة التي قال هذا اليهودي، يقول إن الله فقير إلى ما في أيدينا وإلا كيف يسألنا أن نقرضه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذه الحقيقة فيها فائدة ظهرت لي، وهي أن التعبير في القرآن الكريم لقد سمع الله إشارة إلى أنه كان في مجتمع مغلق سري أشبه ما يكون، وأنه لم يكن من الأشياء التي يعلنها الناس، يعلنها اليهود في مجامعهم ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء ويكثرون منها، وإنما كانوا يقولونها في مجتمعاتهم المغلقة ولا يتوقعون أن تظهر. أينا. فكشفهم الله وفضحهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها في قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، سمعه الأصوات، والله إنها كانت في طرف البيت، سبحان الله، تسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسمع بعض كلامها. طبعا البيت كما سبق أن ذكرنا 3 متر في 3 متر، يعني ولا شيء بالضبط. فما رأيكم في الفكرة هذه؟ هذا جميل، سمع الله، أنها إشارة إلى أنه كان في مجتمع مغلق وليست من الأشياء التي يشيعونها. يعني أضيف إلى هذا شيء آخر، طبعا فنحاص لما جاء يشتكي أبو بكر، أيوة. يقول له إن صاحبك ضربني. هنا فقال أبو بكر إنه قال كذا وكذا مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن، فأنكر فنحاص. فجاءت هذه شهادة من الله سبحانه وتعالى، يعني مؤكدة للمعنى الذي ذكرت في أنه كان مجتمع مغلق واستطاع فنحاص أن ينكر. ما عند أبو بكر ما يثبت هذا الكلام. جاءت الشهادة من الله، لقد سمع الله. كان يعني هذا إشارة إلى تزكية لأبي بكر، تصديق له. أي أيوة والله. كان في فائدة مستطردة دكتور عبد الرحمن قبل حلقة أشرت في قول أبي سفيان في فضل أبي بكر الصديق. نعم. أنا في أحداث غزوة أحد عندما جرح النبي صلى الله عليه وسلم وقتل بعض أصحابه وانسحب أبو بكر أبو سفيان بالجيش، فنادى أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فقال يا هل فيكم محمد؟ هل فيكم محمد؟ سكتوا. فسكتوا طبعا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسكتوا. فقال هل فيكم ابن أبي قحافة اللي هو أبو بكر الصديق؟ فسكتوا. فقال هل فيكم ابن الخطاب؟ قالوا ما تمالك. لا لا. فقال فسكتوا. فقال أبو سفيان قد كفيتم هؤلاء، ما دام أن الثلاثة هؤلاء منهم قد قتلوا فقد ضاع أمرهم. فيقولون عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تمالك، وقال قد أبقى لك الله ما يسوءك. الله. كل من ذكر أحياء. أنا أقول يستفاد من هذه القصة فائدة، أن ترتيب الصحابة أبو بكر ثم عمر ترتيب حتى عند المشركين يعلمونه، يعرفونه، يعرفون أن حق الناس بالولاية وبعد محمد عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر ثم عمر. وهذا أيضا دليل يؤكد أحقية هؤلاء بالخلافة. جميل. ورد ما يقوله هؤلاء الشيعة الذين يقدمون علي على أبي بكر وعلى عمر. طيب هل المراد الآن لما قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ طبعا المناسبة واضح أن قلنا لما تكلم عن البخل، بخل أرد هذا. لكن هل المراد الآن هو الإخبار بأن الله سمع، أو المراد لازم الخبر وهو التهديد؟ التهديد والوعيد. طبعا صح. طبعا بلا شك المراد ما سنكتب ما قالوا. نعم. وإن كان بعض الناس خلط فجعل اللازم هو المقصود وما عداه ليس مقصودا أصلا. أنا أقول لا، سمع بمعناها المعروف في اللغة وهو أن الله سبحانه وتعالى أدرك هذه الأصوات وله سمع يليق به، لكن اللازم أيضا مقصود. صحيح. وهو أن الله تهددهم سمع منكم، ولذلك قال بعدها سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. نعم. وهنا يرد سؤال، أليس من عقيدتنا أن كل ما يحدث هو مكتوب؟ إذن فلماذا يكتب مرة ثانية؟ سبحان الله. هذا من تمام الضبط، من تمام الضبط والإحكام. نعم. في أمر الله عز وجل أكثر من موطن. أي والإحكام في أمر الله عز وجل، الأشياء مكتوبة قبل، ثم أيضا في كتابة عند النفخ، وفي كتابة في بداية السنة كل سنة، وفي كتابة في كل يوم، يعني كل شيء يكتب. ثم أيضا بعد العمل في كتابة يطابق الأول بالأخير، وإذا بها كلها متفقة لا خلاف بينها ولا اضطراب ولا تباين. سنكتب ما قال. نعم. من فوائد الآية. نعم. لما قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أن حكاية مثل هذا الكلام الذي النفس لا تقبله، لولا أن الله ذكره ما تجرأ أحد أن ينقله. نعم. نقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في حقه سبحانه وتعالى، ما قاله هؤلاء في حقه، وهو تنقص، أيما تنقص، ومع ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ أن بعض طلاب العلم أحيانا يأنف من ذكر كلمة أو من ذكر معتقد أو إلى آخره، ويزعم أحيانا أن هذا فيه إثارة للشبهة، فنقول هذا ليس هو المنهج القرآني. نعم قد يكون في بعض المواطن المصلحة في بعض الأمور، نعم، لكن ليس هو المنهج. يجب أن نفرق بين الأصل وما يخرج عن الأصل. جميل. يعني الأصل أن إيراد الشبهة كاملة هذا منهج قرآني. صح. ذكر الكلام بمعايبه هو منهج قرآني. ولهذا لاحظ بعض طلبة العلم ممن حقق بعض المخطوطات، وأنا رأيتها في بعض الكتب دون ذكر أسماء، لو ليس مقصود ذكر الاسم، في كلام هو لا يوافق عليه، مثل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هو يخالف من يقول بهذا، فتجد يمسح. أنه حذفها، وضع أنه نقط، قال ذكر المؤلف كلمة كذا كذا. وأذكر أيضا نقلا ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز. في المحرر الوجيز يعني بعض من حقق تفسير ابن عطية في قوله ومن شر غاسق إذا وقب قال عن ابن عباس كذا، فهم وضعوا نقط وقالوا كلام لا يمكن أن يقوله ابن عباس ويستحي من ذكره عبارة من هذا. أنا أقول هذا التصرف ليس بسديد. صحيح. ليس بسديد إطلاقا. ليس من الأمانة العلمية. ليس من الأمانة العلمية وأيضا ليس من الفقه. يعني هل سنكون الآن المنهج الذي ربانا عليه القرآن ليس هو هذا المنهج. وإلا لماذا لا تضع نقط على هذا الكلام؟ يعني هل في أشنع من هذا الكلام في حق الله؟ لا والله صحيح. ينسبونه للفقر. إذا نقول إنه يجب أن ننتبه لمثل هذا. هذه أيضا من الفوائد التي تستفاد من الآية سوء أدب اليهود مع الله سبحانه وتعالى ومع الأنبياء. صحيح. وأذكر يوم كنت أقرأ في التلمود في أحد الكتب التي كتبت عن تلمود اليهود، يعني قرأت فيه كلام الحقيقة في غاية الوقاحة والبشاعة والقبح مع الله ومع غير اليهود. ثم في يعني وأنا في نفس اليوم أقرأ في هذه السورة فوقفت عند قولي لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فقلت سبحان الله. لا يستغرب على هؤلاء اليهود الحقد وسوء الأدب إذا كانوا أساءوا أدبهم مع الله سبحانه وتعالى وقتلوا الأنبياء. فلماذا فأنا أستغرب الآن لماذا نتوقع منهم اليوم شيء من السلام ومن المعاملة بالحسنى ومن العدل ومن الإنصاف ومن هذا من الجهل. هذا من جهل حقائق الأمور. نعم. يعني وهنا الحقيقة فائدة بدرت لي الآن. لاحظ أنه ثنى على مقالتهم بأنهم قتلوا الأنبياء. لاحظوا يا إخواني الذي لا يحترم الله لا يحترم أنبياء. صحيح. ولذلك قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. سنكتبها أيضا. نعم. وأشار إلى هذا الذنب بالذات. أشار إلى هذا الذنب بالذات يعني أن هؤلاء الذين لا يعرفون قدر الله لا يعرفون قدر أنبيائه. نحن نستغرب كيف يقدم إنسان على قتل النبي. صحيح. طيب إذا كان قدر الله عنده بهذه الصورة فما رأيك ما هو موقفه من الأنبياء وما قدر الأنبياء في قلبه؟ أقل. يعني في غاية السوء. ولذلك لاحظ قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول هم قالوا. وجاء هنا قال ما قال ولهم عذاب الحريق ونقول لأنهم هم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الله. ما قال ولهم مقابل لقولهم الذي قالوه وتفوهوا به قاتلهم الله أن يؤفكون. ولذلك قال الله عز وجل مبينا السبب قال ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد. ما ظلم الله ولا يظلم قد حرم الظلم على نفسه لكن كله بسبب من عند أنفسكم. جميل. وأنتم أدرى الناس بما صدق. فعلتم يعني هم يفعلون كل هذا على علم. صحيح. وعلى بينة وبالرغم من ذلك يكذبون ويتهمون الله بهذه الفريه العظيمة. ولهذا سموا مغضوبا أو أوصفوا بالغضب لأنهم علموا فلم يعملوا. نعم. سبحان الله يا أخي ما أوقح هؤلاء اليهود لو تتأمل يعني كلامهم مع الله سبحانه وتعالى قتلهم للأنبياء كلامهم على عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه مريم اتهامها بأنها زانية. سبحان الله العظيم يعني لما تتأمل تاريخهم خاصة تاريخهم الأخلاقي تاريخهم الأخلاقي في غاية السقوط في غاية السقوط. صحيح. لذلك أنا أستغرب الآن عن لكن لعله من ابتلاء المسلمين في هذا الزمان أنه يعلى يرتفع شأن اليهود في هذا الزمان عليهم عقابا لنا نحن المسلمين لأننا تخلينا عن أمر الله بما عصينا وتنازعنا وفشلنا وضيعنا فأدال الله علينا هذه الشرذمة التي حكى الله في كتابه عنها من سوء الأخلاق والسقوط وعصيان الله سبحانه وتعالى ودليل على أننا في حاجة ماسة الحقيقة العودة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعضهم يعلم ذلك قال لن تنتصروا علينا يعني أيها المسلمون حتى يكون عددكم في صلاة الفجر كتعدادكم في صلاة الجمعة. مؤشر هذا يعني هذا المؤشر أنتم الآن غير ملتزمين بدينكم ولذلك لن تتمكنوا من الانتصار علينا حتى تكونوا في احترامكم لصلاة الفجر وقيامكم بها كما تقومون بصلاة الجمعة. يا أخواني في صلاة الجمعة كم أعداد المسلمين أعداد هائلة وكبيرة لكن أين هم في صلاة الفجر ما نراهم. الله المستعان. مع الأسف. طيب أيضا لما قال ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد. يقع السؤال دائما أيوة. أنه كيف نفى بصيغة المبالغة ولم يقل إن وليس بظالم للعبيد للعبيد. طبعا بعض العلماء يقول إن نفي الأكثر هنا هو نفي للأقل وهذا صحيح. نعم. لكن هو السؤال ما وجهه؟ لأنه عادة لما يقول وما رب مثل لعن الله زوارات القبور. نعم. بعض العلماء استنبط منها أنه يجوز مرأة أن تزورها مرة أو مرتين, مرتين يعني نعم. ما تكون زوارة زوارة صيغة مبالغة. نعم. بعضهم قال لا زوارات القبور مثل قوله وما ربك بظلام للعبيد. يعني وهذا نلاحظ يعني مناحي طبعا الفقه فيها. نحن نؤمن بأن الله لا يظلم مثقال ذرة هذا لا شك فيه. أي فنستغرب وحرم. لماذا ظلام هنا حرم يعني. نعم وحرم الظلم على نفسه. نعم. فبعضهم قالوا إنه جاء مناسبة للعبيد الكثرة يعني لما جاءت المبالغة تتناسب مع الكثرة يعني كثرة العبيد بحيث أنه ظلم وظلم للذنوب. نعم. يعني لا يظلم هذا ولا يظلم هذا ولا يظلم هذا فإذا ليس بظلام. نعم. وهذه مناسبة لطيفة يعني لطيفة ذكرها صحيح. بعض وفي أخرى لعل نختم بها وقوله للعبيد لما كان الأمر لا يختص بالمسلمين بل لكل العباد مؤمن وكافر وبر وفاجر قديم وحديث مخير وشرير قال للعبيد يعني هنا نفي الظلم عن كل عبد لله. لكن لما يكون الخطاب يراد به المؤمنون لا ينسبهم إليه فبشر عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ينسبهم يضيفهم إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. أما هنا أصل الكلام ليس المراد به المؤمنون مراد به كل الناس. نعم لعلنا إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بإذن الله. أيضا نستمح للأخوة عذرا في أن نوقف هذه الحلقة.